السراج في بيان غريب القرآن سورة سبأ مكية. يلج يدخل، يعرج يصعد، لا يعزب لا يغيب، مثقال ذرة وزن نملة صغيرة، معاجزين مشاقين الله مغالبين أمره، من رجز أليم أسوأ العذاب وأشده ألما، صراط طريق، مزقتم متتم وتفرقت أجسادكم في الأرض، افترى اختلق، جنة جنون، نخسف بهم نغيبهم في الأرض، كسفا قطعا من العذاب، منيب راجعا إلى ربه بالتوبة والطاعة، فضلا نبوة وعلما وكتابا، أوبي معه سبحي معه، سابغات دروعا تامات واسعات، وقدر في السرد، قدر المسامير في حلق الدروع بأن لا تكون الحلق صغيرة ضعيفة ولا كبيرة ثقيلة، غدوها شهر، جريانها من أول النهار إلى انتصافه مسيرة شهر بالسير المعتاد، ورواحها شهر، جريانها من منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر بالسير المعتاد، وأسلنا أذبنا، عين القطر عين النحاس فيسيل له النحاس كالماء، يزغ يعدل ويمل، محاريب مساجد للعبادة، وتماثيل صور من نحاس وزجاج، وجفان كالجواب، قصاع كبيرة كالأحواض التي يجتمع فيها الماء، راسيات قدور ثابتات لا تتحرك من أماكنها لعظمها، دابة الأرض الأرضة التي تأكل الخشب، من سأته عصاه التي كان متكئا عليها، خر وقع على الأرض ميتا، العذاب المهين، العمل الشاق الذي كلفهم به سليمان عليه السلام، لسبأ قبيلة باليمن سموا باسم جدهم، آية دلالة على قدرتنا، جنتان بستانان، بلدة طيبة كريمة التربة طيبة الهواء، سيل العرم السيل الجارف الشديد الذي خرب السد وأغرق البساتين، ذواتي صاحبتي، أكل خمط، ثمر مر كريه الطعم، وأثل شجر معروف شبيه بالطرفاء لا ثمر له، سدر شجر النبق كثير الشوك، القرى التي باركنا فيها قرى الشام، قرى ظاهرة مدنا متصلة يرى بعضها من بعض، وقدرنا فيها السير، جعلنا السير بينها على مراحل متقاربة، فجعلناهم أحاديث، جعلناهم عبرا وأحاديث لمن يأتي بعدهم، مزقناهم فرقناهم في البلاد، صدق عليهم حقق عليهم، سلطان قهر على الكفر، مثقال ذرة وزن نملة صغيرة، شرك شراكة في الخلق، ظهير معين، فزع زال الفزع عن قلوبهم، يفتح يقضي، بالحق بالعدل، الفتاح الحاكم بين خلقه، ولا بالذي بين يديه ولا بالذي تقدمه من التوراة والإنجيل والزبور، موقوفون محبوسون في موقف الحساب، يرجع يرد بعضهم على بعض، بل مكر الليل والنهار، بل تدبير الشر لنا بالليل والنهار الذي هو أهلكنا، الندامة التحسر، يبسط يوسع، ويقدر يضيق، زلفى قربى، جزاء الضعف الثواب المضاعف، الغرفات المنازل الرفيعة في الجنة، يسعون في آياتنا يجهدون في إبطال حججنا، معاجزين مشاقين يظنون أنهم يفوتوننا، محضرون تحضرهم الزبانية إلى جهنم، ويقدر له يضيقه عليه، سبحانك ننزهك، أنت ولينا أنت الذي نواليه ونعبده، إفك مفترى كذب مختلق، يدرسونها يقرؤونها، معشار ما آتيناهم عشر ما أعطيناكم من القوة والنعم، نكير إنكاري عليهم، بواحدة بخصلة واحدة، مثنى اثنين اثنين، جنة جنون، يقذف بالحق، يرمي بحجج الحق على الباطل فيدمغه، فزعوا خافوا عند معاينة العذاب، فلا فوت لا نجاة لهم ولا مهرب، وأن لهم التناوش، كيف لهم تناول الإيمان وهم في الآخرة، ويقذفون بالغيب، يرمون بالظنون الكاذبة، بأشياعهم أمثالهم من كفار الأمم السابقة، مريب محدث للريبة والقلق.